ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الايه ايها الاخوه تستنهض همم المسلمين، تستنهض همم المسلمين وتذكرهم بمسؤوليتهم امام الله نحو الأهل، نحو الزوجات، نحو الأزواج، نحو الأولاد، نحو الآباء والأمهات والأقارب. ونحن أيها الإخوة إذ نتكلم عن هذا الموضوع في هذا الوقت ندرك أننا نعيش واقعا مرا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وذلك من كثرة المحرمات التي تفشت في مجتمعاتنا ومن كثرة الانغماس في أوحال المعاصي والابتعاد عن شرع الله عز وجل. وتأملوا في هذه الآية العظيمة قوا أنفسكم وأهليكم، لأن البداية تكون من النفس دائما، ولا يمكن أن يصلح حال الآخرين إلا إذا صلح حال المصلح، فإذا كان المصلح في نفسه سيئا فأنى يكون الإصلاح وكيف يحدث التأثر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه نوع من النار، وقودها ليس حطبا ولا بنزينا أو مادة مشتعلة، وإنما وقودها الناس والحجارة. الناس هم الوقود، هم الذين تسعر بهم جهنم، هم مادة الاحتراق. قال أهل العلم أدبوهم، علموهم، مروهم بالذكر، أوصوهم بتقوى الله، مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله، وساعدوهم على المعروف. وإذا رأيت لله معصية، يعني يعصى الله في هذا الوسط في البيت في الأهل، فإنك تقدعهم عنها، يعني تكفهم وتمنعهم. وقال الضحاك ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. ويدخل في هذا أمر الصبيان بالصلاة، وقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات، ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب. علموا أنفسكم الخير وعلموا أهليكم الخير وأدبوهم. واستدل بهذه الآية على أنه يجب على الرجل أن يتعلم ما يجب من الفرائض وأن يعلمه لهؤلاء، وإن من المعذبين يوم القيامة من جهل أهله، من كان أهله يعيشون في الجهل. وهذه الكلمة تشمل الأولاد والزوجة وتشمل العبيد والإماء أيضا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم، وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة التي تصلهم مع الله. وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى الله. إن تبعة المؤمن في نفسه وأهله تبعة ثقيلة رهيبة، فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون النار. هذه النار التي تنتظر هناك. إن المؤمن مكلف بهداية أهله، هداية الدلالة والإرشاد، وإصلاح بيته، كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث يبين لنا مسؤولية المسلم، المسؤولية العامة التي لا تكتفي أحدا. كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، هذا لفظ البخاري. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان عمر رضي الله عنه له ساعة من الليل يصلي فيها، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أيقظ أهله، وقام وأمر أهله وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان يوقظ أهله. وليست هذه المسألة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، بل إنها طريقة الأنبياء من قبل. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فهذا إسماعيل يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ولذلك الواجب على الإنسان تجاه أهله من زوجة وأولاد وإخوة وآباء وأمهات واجب ثقيل جدا، وبالذات النساء الذين أوصى بهم الله خيرا ووصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل العلم في مصنفاتهم قد اهتموا بإبراز هذا الأمر، واهتموا بإبراز اهتمام الإسلام بأمر المرأة، بأمر المرأة في أي شيء، في وقايتها من النار. قال البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة، يعني في التعليم والتذكير والوعظ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت: النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. قال ابن حجر: ووقع في رواية سهل عن أبي طالب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذه القصة، فقال فيها: موعدكن بيت فلانة، موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. إذا خصص لهن يوما موعدا زمنيا ومكانيا. وفي شرح حديث موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وتعليم الزوجة وتعليم البنت هو من وقاية هؤلاء، من جعلهن، من جعل وقاية بينهن وبين النار. بل إن الجهل الذي يلحق الزوجة والبنت مثلا أو الأخت بسبب تقصير الرجل قد يصل إلى الرجل في قبره. الجهل بعدم القيام والإهمال بشؤون النساء من قبل الرجل قد يصل عذابه إلى الرجل في قبره. عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر لما طعن عمر فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء رحمهم الله مذاهب كثيرة في هذا الحديث، ومن أقواها أنه يعذب في قبره إذا أهمل تعليمهم أن المياه حرام، وإذا كان يعلم أن عادتهن المياه وأنهن من المتوقع أن ينحن عليه إذا مات، فأهمل أمر تعليمهن، أمر تعليمهن حكم المياه وأنها حرام، ولم ينهاهن قبل موته وهو يتوقع أن يحدث ذلك، فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه، لأنه أهمل في هذا الأمر. وهذا حمل جيد على هذا الحديث، وجمع بينه وبين قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا الاهتمام بشأن الأهل في التعليم في عقد جلسات الوعظ والتذكير وتمثيل المرأة أيا كانت، أيا كان مستواها من تعلم الأحكام الشرعية التي تحتاج إليها، وتوفير الإجابات على أسئلتها الفقهية، هذا أمر مهم. الإتيان بالإجابات على تساؤلات أهلك والفتاوى للوقائع التي تحدث لهن في أمور الصلاة والطهارة، أمور الحيض والإنفاق، أمور كثيرة تحتاج إليها المرأة من وقايتهن من النار، أن تبذل لهن الوسيلة في التعليم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. فذكر منهم: ورجل كانت عنده امرأة عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال ابن حجر رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء، شوف الحديث هذا يحث على تعليم من؟ تعليم من هذا الحديث؟ تعليم الأمة، والأمة هي الرقيقة. إذا كان أمر بتعليم الأمة، أليس من باب أولى أن يؤمر بتعليم الحرة؟ نعم. ولذلك يقول: إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح لعائشة باب النقاش وباب السؤال ويوفر لها الإجابة على تساؤلاتها. خذ مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعته، أي شيء لا تفهمه تراجع فيه وتسأل حتى تعرفه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات: من حوسب عذب، من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، ولكن من يوقف الحساب يهلك. فمن الناس يحاسبون حسابا يسيرا لا يناقشون ويدقق معهم، أما الذين يناقشون ويدقق معهم فهم معذبون، لكن الذي لا يعذب هو الذي يحاسب بسرعة ويمشي إلى الجنة. فلا تعارض إذن. الشاهد أن عائشة سألت شيء لم تفهمه سألت، لو لم تجد إيجابية من الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت تتسأل؟ لو لم تكن عائشة تجد انفتاحا من الرسول صلى الله عليه وسلم واهتماما بأسئلتها وتوفيرا للإجابة، هل كانت تتسأل كلما جهلت أمرا وتتشجع على السؤال؟ ومن آكد الأشياء التي يؤمر بها الأهل الصلاة. لا يقول الرجل زوجتي متعبة منهكة دعها تنام، يراها نائمة، يقول دعها نائمة، يقول لنفسه أن أداها نائمة لا أقرها للصلاة حتى ترتاح. والمسؤولية عن الأهل أيضا تدخل في المرأة أيضا، المرأة داخلة في الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلا تقول المرأة زوجي جاء من الدوام متعب، هل كان مسكين لن أقره، فليستريح حتى لو أدى ذلك إلى ضياع وقت الصلاة. هذا خطير، بل إن راحة زوجك، بل إن راحة زوجك أن توقظيه للصلاة، وراحة زوجتك أن توقظها للصلاة، وليس أن تبقى ويبقى نائمة أو نائم وتقول دعه يستريح، أو تقول هي دعه يستريح. كلا، حتى الزوجة على قضاء ما فاتها من الصيام، وهذا كثير، حثها على إخراج زكاة حليها وزكاة مالها. والنساء قد يكون في بعضهن غفل عن أمور الزكاة، وأمرهن بالصدقة على الفقراء والمحتاجين، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء: لا معكر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. كل ذلك داخل بالمسؤولية، مساعدتها على الحج والعمرة، خصوصا الحج والعمرة الواجبة. بعض الرجال لا يهتمون بتوفير المحرم لنسائهم في البيوت من زوجة أو أخت أو بنت، وتجلس السنوات الطوال بدون حج فريضة لأنه ليس مع محرم، وهو يستطيع أن يكون محرما لها أو أن يرسل معها محرم، لكن يقصر في ذلك. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية تعلمها أحكام الطهارة والصلاة. كم يسر الإنسان أيها الإخوة عندما يسمع برجال يأتون إلى أهل العلم ويقول أحدهم: زوجتي حصل لها كذا في أمر الطهارة، نزل عليها دم في الوقت الفلاني، تقطع الدم معها في الوقت الفلاني. لا يستحي، المرأة تستحي. هو يأتي ويقول يسأل: ماذا تفعل هذه المرأة؟ عندها العادة فيها مشكلة كذا وكذا، ماذا تفعل؟ إذن الرجل مهتم بأمر الزوجة، إذن هو يصدق قول الله عز وجل: هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هو فعلا يوقن بالمسؤولية وهو يحس بها، ولذلك يسأل عن الأحكام لزوجته، يسأل هل هذا محرم للمرأة ولا لا، يسأل خال الزوج عم الزوج محرم للزوجة ما هو محرم للزوجة، يسأل ويتأكد من أجل أن لا تقع كذا وكذا علاقة الإمرأة بينها وبين رجل آخر، حتى لا تقع في أمر محرم. يجب على الرجال أن يهتموا بأمر نسائهم. تعليمها المحافظة على وقتها، سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو خالة أو عمة، أيا ما كان، تعليمها المحافظة على وقتها، عدم إضاعة وقتها بالأشياء التافهة. بعض النساء قد يضيع وقتها في المكالمات الهاتفية الطويلة بدون فائدة تذكر. فإذا هو يرشدها ويعلمها ويراقبها ويلاحظها ويقيها النار، ويعلمها أدب الرد على الهاتف وكيفية محادثة الرجال الأجانب، ما هو الأدب في ذلك، وما هي المحاذير، وما هي الأشياء التي يجب عليها أن تنتبه إليها، وينتبه للمنكرات التي تحدث أثناء تسوقها، وما هو من الممكن أن يحدث لها من الحرام عندما تنزل إلى السوق، وكيف يجنبها هذا الحرام، هو مسؤول عن ذلك. هو أنفسكم وأهليكم نارا. مخالطة أهل المنكرات، أماكن المنكر، في الأسواق، عند الخياطين، في أماكن النزهة، في الحدائق، في الخلوات، يجب عليه أن ينتبه لزوجته. بعض الناس عندهم دياكة عجيبة وتبلد في الإحساس، فإنه أبدا لا يلتفت إلى زوجته في هذه القضايا، ويدع ابنته تذهب كيفما شاء، لا رقيب ولا حكيم، تذهب مع من تشاء وتمضي الوقت مع من تشاء، يذهب بها إلى الحديقة والمنتزه ويفلت لها الزمام، تلعب كما تشاء، هو مسؤول عنها، ومثل الإثم الذي اكتسبته على ظهره، لأنه كان باستطاعته أن يمنع ذلك ولم يتحرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله عز وجل، وكان يغار أن تنتهك أدنى حرمة من حرمات الله، روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، وفي رواية مسلم فاشتد ذلك عليه، تقول عائشة ورأيت الغضب في وجهه، رجل في البيت، رجل أجنبي في البيت. وفي رواية أبي داود فشق ذلك عليه وتغير وجهه، وعود إلى سياق البخاري فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقال يا عائشة من هذا؟ من هذا؟ يا عائشة من هذا؟ فقالت إنه أخي، يعني أخونا الرضاع. فقال انظرنا من إخوانكن، تحققنا ابحثنا في الأمر، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني انظري يا عائشة، ابحثي دققي، هل وقع الرضاع في وقت التأثير أم أنه وقع خارج ذلك الوقت فلا يؤثر؟ ولا تنتجر الحرمة بسببه. انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. مراقبة المرأة عند خروجها، كيفية حجابها مسؤولية الرجل، أيضا مسؤولية الرجل، كيف حجابها؟ هل هو سادس؟ هل هو ساتر؟ هل هو شميس؟ هل هو خال من الطين؟ هل هو لا يكافئ رجال لباس الرجال ولا لباس الكافرات؟ هل هو فضفاض فيضيق؟ مسؤولية، هذه مسؤولية. يجب على الرجل أن يراقب زوجته وبنته كيف تخرج. يا أيها المسلمون، قوا أنفسكم وأهلكم نارا. والمسألة ليست سهلة، والإفراط بها في هذا الزمن عجيب غريب كثير حاقل شائع ومتبسم. المكياج والزينة، ذهاب المرأة إلى الأعراس والولائم إلى أين تذهب؟ ما هو الوضع هناك يا ترى؟ هل الوضع في ذلك العرس والوليمة مرضٍ لله؟ هل تسمح لها بالخروج أم لا؟ يجب عليك أن تتحقق. يا جماعة، لماذا نؤلف نساءنا؟ لماذا نثبت لهن الزمام يعبثن؟ والمرأة خلقت من ضلع أعوج. هناك من النساء من استقامت على شرع الله، تعرف بنفسها الحرام من الحلال، وتجنب نفسها الحرام ربما أكثر من بعض الرجال، ولكن هناك كثير من النساء في الجانب المقابل لم يحصل عندهن ذلك النوع من التقوى. مسؤولية الرجل أن يحمي ذمته وأن لا يخسرها، يراقب لسان الزوجة أو البنت في الغيبة، في النميمة، في الغيرة، في الحسد، هذه الأشياء التي تبدر من المرأة. يهيئ لها الزوج تعاشر الصالحات، ويمنع غير الصالحات من دخول بيته ولا يوصلها. بعض الناس يوصلون نساءهم إلى أماكن لا يدرون ما هي، ويرمي زوجته أو بنته هكذا من السيارة، أو يجعلها تذهب مع السائق دون أدنى استفسار أين تذهب. أليس هذا أمرا شنيعا يؤدي إلى منكرات وإلى مصائب عظيمة في المجتمع؟ ينبغي أن يراقبها في من تكشف عليه من المحارم من الناس، هل هو محرم لها تكشف عليه أم لا؟ من هذا الشخص الذي تصافحه أو يريد أن يصافحها؟ قضية الجلسات قضية مهمة، مهمة جدا. وكثير من المشاكل التي دخلت في كثير من البيوت بسبب جلسات السوء. هل تتصور أن امرأة تأتي وتقول لزوجها، تطلب منه أن يأتيها من الخلف في المكان المحرم؟ لماذا؟ لأن سمعت امرأة في مسجد فارفعها بهذا الأمر. انظروا أيها الإخوة، من تخالف نساءكم؟ من هن الجليسات النساء؟ خروج المرأة خارج البيت كثيرا ما يؤدي إلى الفساد، وعمل المرأة من أبواب الشر العظيمة التي لو لم تجعل إلا في نطاق الضروريات وفي نطاق النساء التقنيات لحصل فساد عظيم. وبين يوم وآخر نسمع عن قصص مأساوية في البيوت بسبب خروج المرأة للعمل ونحوه. ذهبت للعمل، توظفت في شركة، تعرفت على رجل عن طريق العمل، سافر الزوج، كانت النتيجة أن تستقبل ذلك الرجل الأجنبي في زوجها أثناء غياب زوجها. من أين بدأت العلاقة؟ من العمل. خروج المرأة للعمل أمر خطير جدا، ينبغي أن يضبط وأن يراعى، ومسائل تحاط حول الدين وحول المرأة المسلمة من أعداء الله من العلمانيين ونحوهم الذين يريدوا أن يخرجوا المرأة وأن يهدموا آخر معقل من معاقل المجتمع الإسلامي. ينبغي للأب أن يكون له إشراف على أولاده، الأولاد داخلون في الأهل دخولا أوليا، بل إن بعض العلماء يرى أنهم داخلون في النفس، قالوا قوا أنفسكم يدخل فيها الأولاد، لأن الولد خرج منك. الولد خرج من أين خرج؟ خرج من صلبك أنت. فيرى بعض العلماء أن الأولاد داخلون في قول الله قوا أنفسكم، أنفسكم قوا أنفسكم. ينبغي للأب أن يكون ولده عن نار، عن نار الآخرة كما يكونه عن نار الدنيا. لو قلت لأب نار الدنيا ولدك تظهر في نار الدنيا يصيح يقول لا كيف هذا أنا مجنون، لكن قد لا يكون عن نار الآخرة. ينبغي تربية الطفل المسلم تربية إسلامية جيدة، يعلم فروض الأعيان وبعض فروض الكفاية التي يمكن أن يحتاج إليها، تنمى مشاعر الطيبة الإسلامية فيه، تغرس الأماكن الطيبة، المسجد، الخطبة، العمرة، القصص الإسلامية، يعلم سير الأنبياء، الصحابة، السلف، يراقب في صلاته، يراقب ماذا يقرأ أطفالنا، ماذا يقرأ أطفالنا، بماذا يلعب أطفالنا، ماذا يشاهد أطفالنا، تربيتهم على التوحيد وعدم البداية من الشرك وتعليق السماء في رقاب الأولاد، وينشأ الولد على الشرك منذ نعومة أطفاله. أيها الإخوة، إن أولادنا فعلا وأطفالنا يجرم في حقهم في هذا العصر إجراما عظيما، ويشاهد الطفل من المنكرات في البيت ما الله به عليه، وتنغرس في نفسه في كل يوم، ويشرب قلبه كل يوم من حب المنكرات والمعاصي أشياء كثيرة بسبب ما يشاهد في البيت. المعلم مرة من المرات يتكلم مع طالب في أول مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائية، فيقول الطالب أنا أبي يشرب الخمر في البيت، لكن إذا جاءه أصحابه ليشرب الخمر معه يشربون الخمر يخرجنا من الغرفة. يقول المدرس لعله عصير، لعله ما، يقول لا إنه خمر أنا أعرفه إنه خمر. هذا الولد الصغير 5-6 سنوات يقول هذا. ذلك المجرم يظن أنه لما أخرج الولد من الغرفة أن الولد لا يدري ماذا يحدث، والولد يعلم كل شيء، أليس كذلك؟ هذه الحوادث الواقعية التي تنبئنا أيها الإخوة، عندما يقول ولد صغير إن أبي يفعل مع الخادمة مثل ما يفعل أمي مع الشارع، ماذا نرجو من وراء هذه ماذا نرجو من وراء هذا الغرق الذي يغرق في بيوتنا؟ وأي حياة وشقاء ونشد يرجى أن يكون عليه، يتوقع أن يكون عليه أولئك الأطفال وهم يشاهدون هذه المنكرات في البيوت؟ مع الأسف كثير من الأشياء التي يسمعها أطفالنا تصادم الدين وتصادم العقيدة وتغرس فيهم الكفر والشرك، حتى أنك تجد في بعض أفلام الكرتون تغرس في نفس الطفل حب السحر والسحرة والساحرة، وأنه شخص طيب ويساعد الطيبين وينقذ وهو ضد الأشرار، والشرك سحر والسحر كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات كنت أقلب في إبرة المذياع، فاستقرت على قصة للأطفال تقولها مذيعة من المذيعات، ماذا يكون في بالكم وماذا يخطر في بالكم أن تكون القصة؟ هذا شيء سمعته بنفسي. النملة مجتهدة تجمع الطعام وتدخره وتتحدث في جحرها، والصرصور كسلان لا يجمع الطعام ويبعثره ولا يحتاط بأمره. فجاء فصل الشتاء والنملة في خير، فخرج الصرصور جائعا فطرق باب جارته النملة. حتى الآن يعني السلام يعني شبه مقبول. وقال أقرضيني حبوبا وأردها لك في السنة القادمة. هنا قالت المذيعة مع الفائدة طبعا، شوف تقول المذيعة مع الفائدة طبعا، فالصرصور يقترب من النملة ويردها في السنة القادمة مع الفائدة طبعا طبعا، هذه بديهي مسلم. ماذا ينغرس في نفس الطفل وهو صغير يسمع هذا البرنامج؟ يا جماعة نحن نفاجأ بانحرافات الأولاد ثم نقول غريب، ماذا فعلنا ومن أين الخطر ومن أين منشأ المشكلة؟ منشأ المشكلة هو ما يسمعه هؤلاء الأطفال وما يشاهدونه. الصرصور يقترب من النملة بالربا بالفوائد، لأن القصة لا يصح أن تقال إلا بهذه الطريقة. قاتلهم الله أن يفكون. وعندما نقول استوصوا بأطفالكم خيرا، فإننا لا نعني أن المسألة تكون فقط معلومات تصب على ذهن الطفل ودماغه دون ترول ودون إعطائه الحق اللائق أو اللهو المباح البريء، بل يجب على الآباء من حق الأطفال عليهم أن يوفروا لهم الألعاب المفيدة وأنواع له البريء. هل تتصورون أن أبا من الآباء لا يفتري لأطفاله أي نوع من أنواع الحلاوة أو البسكويت مثلا؟ لأن الأب لا يحب الحلاوة شخصيا، فلذلك هو لا يفتري لأطفاله أي نوع من أنواع الحلاوة ويبخل عليه بذلك ويقول هذه أشياء تافهة غير ضرورية، ولا يفضل له الألعاب على العيد لأنها ليست مفيدة لزعمه، ويرفض إعطاء الأم مالا لتشتري له به، فتضطر المسكينة أن تشتري من مالها الخاص أو أن تقترض من أهلها لتشتري لأولادها الألعاب، أو تأخذ من الضيافة. شوف إلى أي درجة تصل، تدخر من الضيافة التي تأخذها من الناس أثناء زيارتها لهم، تدخر الحلاوة لأولادها لأن الرجل لا يأخذ الحلاوة لأولاده، وإن لأهلك عليك حقا. أيها الأخوة، لقد تكلمنا في درس منفصل كامل عن تربية الأطفال، تربية الطفل المسلم، لكن نقول باختصار إن عدم الاهتمام بالطفل في مقتبل أمره وعمره يؤدي إلى انحرافه في المستقبل غالبا. هذا لو ترك هكذا، لو ترك الولد دون تربية دون تدخل سلبي من الأب أو الأم، ترك فإنه سينحرف في الغالب، لأن المجتمع فيه قدرات، المدرسة فيها قدرات، الشارع فيه قدرات، الجيران عندهم قدرات، أقران السوء عندهم قدرات، إذا ما انحرف الولد في هذا السبيل ينحرف السبيل الآخر. هذا إذا ترك لوحده هكذا دون أن يعمل الأب والأم له شيئا. فكيف إذا كان بعض الآباء؟ يا جماعة اتقوا الله، يجب أن نتقي الله. كيف الأمر إذا كان بعض الآباء، وهذه الأشياء واقعية سمعتها بنفسي، رجل يجلب الأفلام الداعرة الخليعة إلى بيته، أسوأ الأفلام بالفيديو، ويجبر أولاده الصغار أن يقعدوا منذ نعومة أطفالهم ليشاهدوا هذه الأفلام. بنت عمرها 2.5 تفتحت عيناها على هذه الأفلام، وهو يجبرها ويأتي بها ويقعدها أمام الفيديو لتشاهد الأفلام. وإذا تقول إذا ذهب أبي إلى الخارج وأخذنا في الصيف أو في العطلة، فإنه يدخل المرقص في بلاد الكفار ونحن قد كبرنا، فيسلمنا إلى الشباب الكفر الذين لا يرقصون يراقصون ويفعلون بنا ما يشاءون. نماذج كثيرة عديدة غريبة لا تمت إلى دين ولا إلى خلق ولا إلى عفة ولا إلى خيانة ولا إلى فكر بأي نوع من أنواع العلاقة، موجودة في مجتمعاتنا، ليس في مجتمعات الأمريكان والإنجليز والكفرة، موجودون بيننا هنا. هكذا يربون أطفالهم، ثم نقول لماذا تتفشى الفواحش في المجتمع؟ لماذا المنكرات كثيرة؟ لماذا الزنا كثير؟ لماذا الفاحشة وهكذا؟ لوط عليه السلام لما كان في مجتمع قذر رفض أهل ذلك المجتمع الابتعاد عن الفاحشة. ماذا كان لوط عليه السلام يقول؟ ماذا كان يقول؟ رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي. لوط عليه السلام يشعر بوطأة الجاهلية وثقلها عليه وعلى أفراد أسرته. هؤلاء الذين يفعلون الفاحشة لا يريدون أن يتوبوا. يقول لوط عليه السلام وقد شعر بذلك الثقل الذي تغرق به تلك الجاهلية الشريرة في عصره، تغرق على أعصابه وعلى أهل بيته، وهو يجأر إلى الله وينادي ربه ويقول رب نجني وأهلي مما يعمل. فقد كان حريصا على أهل بيته من أي شيء من الفاحشة. والآن ينبغي لكل عاقل مسلم أن يقول رب نجني وأهلي مما يعمل، لأن الفواحش موجودة في المجتمع مثل قوله أو أكثر. فنجيناه وأهله أجمعين، وهذه عاقبة الصدق والإخلاص والتوبة والدعوة إلى الله وتغيير المنكر. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين كانت مجرمة تنقل أخبار أضياف لوط إلى قومه لكي يأتوا ويطالبوه بالديون ليفعلوا بهم الفاحشة. وعندما يكبر هذا الولد ويترعرع مع تأثيرات المجتمع الفاسدة المنحلة وعدم التربية، تخرج منهم أمثال العبارة التي سأقولها لكم في هذه القصة المدهشة التي تنطوي على هذه العبارة المدهشة التي تحتاج إلى تفكير طويل حتى تعلم أيضا بعدها. الأب والأم والولد أمام التلفاز، أمام الشاشة، أمامهم الشاشة. خرجت الممثلة بصورتها الفاتنة الجميلة وهم ينظرون، والولد يحملق في الشاشة ويبحلق. وعندما ظهرت صورة تلك المرأة في غياب لأنه غايب في المنظر، يقول قال طلقت منه الكلمات وهو ينظر في وجه المرأة الفاتنة، يقول قديش ربنا تعب من خلقك. شوف هذا الآن حالي، الآن هذا غايب في المسلسل ويفكر الآن في المسلسل، ينظر في المرأة وطالع فيها، هو يمكن ندري أن أباه وأمه بجانبه وهو يقول يطالع قديش ربنا تعب. سبحان الله، يعني عبارة فعلا الواحد يعني يقف أمام حال الولد في مرحلة المراهقة يتساءل كم تعب الله إلى أن خلق هذه المرأة. شوف هذه ما قالها واحد شيوعي ملحد، هذا قال واحد من أبناء المسلمين يعيش هنا. يعني عقيدة ماشي، أخلاق ماشي، عشرة لا يوجد، يعني احترام لذات الله عز وجل معدوم، أمر معدوم. تعالى الله عن هذا الكلام علوا كبيرا. يعني اليهود لعنوا لأنهم قالوا إن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. شوف اليهود يقولوا الله خلق الناس الدنيا كلها السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم. طيب هذا الآن يقول كم تعب. شوف يعني أليست مقالته أسوأ من مقالة اليهود الذين لعنوا؟ ويواجه بعض الآباء في بيوتهم في هذه المجتمعات تطورات عجيبة من قبل الأبناء، طبعا لأن التربية إذا أهملت من البداية وخرج الولد وعاية رفقاء السوء في المدرسة كيف تصلحه وقد كبر وتكونت شخصيته يتمرد الآن يتمرد كيف تصلحه؟ يفوت قطار الإصلاح في كثير من الأحيان. واحد يسأل يقول الشيخ الباز يقول أو ولدي عندي ولد أو أولاد لا يصلي لا يصلون لا يصلون أبدا. نصحتهم كلمتهم وعظتهم شتمتهم ماذا أفعل؟ هذا كثير الآن من الآباء يقول ويشتكون مثل هذا الشيخ. يقول الشيخ حفظه الله ينصحهم إذا بلغوا عشرا يضربهم إلى البلوغ. البلوغ خلاص ما ينفع الضرب انتهى ما ينفع الضرب عند البلوغ لا يورد إلا أحقادا وربما ردا ولد صاعين على أبيه. وكم تسمع من أولاد يقولون لك أو يقول أحدهم بحنق وغلظة يقول تسمع يقول عبارات على أبيه يقول كان لك يأخذ الكرسي وأضربه ولا أخذ العجال وأضربه كيف يس وأعلم أن لا يمد يده عليه. إذا بلغوا ولم يستقم أمرهم يبلغ بهم من يقيم عليهم الحج حج الردة القتل إذا لم يصلوا وإن لم يستطع يخرجهم من بيته. طبعا هذا الكلام استثنى منه إذا كان إحالة وهي إذا كان إخراجهم من البيت يؤدي إلى مشاكل أكبر وإلى وقوعهم وأن تسوء أحوالهم أكثر وأكثر فعند ذلك ليس من الحكمة إخراجهم من البيت. لكن إذا كان إخراجهم من البيت سيدفعهم ويضطرهم إلى الرجوع إلى البيت وهم يصلون لأنهم لا يجدون مأوى ولا مصروف فيجب على الأب أن يطردهم من البيت. من لا يؤمن في بيته أناسا لا يصلون لا. إذا استرد بالجهد والطاقة والوسع نصح تكلم ما فائدة وكان إخراجهم أقل ضررا من بقائهم وكان إخراجهم لا تترتب عليه مفسدة أكبر من بقائهم فإنه يجب أن يخرجهم من البيت ولو كانوا أولاده من صلبه. البقاء مع الأهل وعدم الانقطاع عنهم يجب أن يكون الرجل المربي الناصح قريبا من أهل بيته. بعض الناس يسافرون سفريات طويلة جدا وهذه السفريات الطويلة جدا تؤدي إلى مشاكل كثيرة في البيوت فتسمع أسماء أخبار عجيبة. هذه لما سافر زوجها جاء فلان وفلان هي خرجت إلى بيت فلان وفلان وقامت علاقات في الحرام متشعبة وشائكة. ولو كان الضرر أقل من هذا فإن تجد أن بعض الناس الذين يسافرون في تجارة أو حتى في طلب علم أو دعوة إلى الله لو كان في ذلك لو كان سفرهم يؤدي إلى تضييع أهلهم فحرام عليهم أن يسافر. بعض النساء قد يكون فيها خير لكن زوجها يهجرها بأسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر وهو مسافر مبتعد عنها تقول لا أجد ما أشربه ما الشرب لا أجد في البيت فضلا عن الأغراض الأخرى ما أنت أحد يأتي لها بالأغراض كيف تشتري الأغراض مرض الولد الصغير من يذهب به إلى المستشفى تضطر للذهاب لوحدها أحيانا بالتاكسي بالسيارة الأجرة هل هذا واقع صحيح؟ وهل يبرر سفره يبرر مثل هذه الاشياء يبررها سفر هذا الرجل ام انه انسان ظالم لنفسه ظالم لاهله عليه من الله ما يستحق لاجل التضييع والتفريط. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا اوصى؟ انظروا ايها الاخوه الشريعه حكم حكم الشريعه فيها حكم. السفر قطعه من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. قضى نهمته من سفره قضى حاجته من السفر فليعجل الرجوع إلى أهله لأنه فعل إطالة الابتعاد عن الأهل مضرة فعليه أن يعجل بالرجوع إلى أهله لا يطيل عليه الغياب أقل ما فيها يسحبه النار إن كان لا بد. أما أن يهجرهم يسافر عنهم في الشهور فهذه من الجرائم. وكثير من الساقطات المنحرفات في المجتمع سبب انحرافها ان رجلها وزوجها غائب عنها لا ياتيها. فاعتقد ان زوجي لا ياتيني من 5 سنوات ما جاءني. واعتقد ان معه الان اكثر من 10 سنين لكن لا يعاشرني معاشره الزوجه لا ياتيني. ياتي يدخل البيت ياكل ينام يمشي. طيب هذا الهجر منه هذا السبب من الاسباب التي قد يتولد منها انحراف الزوجه هو السبب من الاسباب. وقد يبتعد احيانا عن اهله لزواج اخر وهو شيء طيب وحلال، لكن اذا لم يحسن هذا المتزوج بزوجه اخرى توزيع رزقه والعدل كما امر الله تقع المقال، بل قد يميل الى زوجته الثانيه فيترك زوجته الاولى بالكليه ويترك اولادها لا ياتيه ولا يسال عنه ولا يزوره ولا يعطيه من حنان ولا العطف ويمكن ولا حتى المشروط. ونسمع قصص عجيبه، هذا رجل تزوج باخرى فصار يسب بناته من الزوجه الاولى ويتهمهن بالفاحشه ويضرب زوجته الاولى في الشارع امام الناس. وتضطر الام المسكينه بالتالي ان تشتغل وان تصرف على اولاد البيت، وربما يكون هؤلاء كلهم من البنات، وحاله الجميع سيئه. السبب انه لم يفكر اصلا في قول الله قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان الله تعالى سائل كل راح عما ترعاه فحفظ ذلك ام ضيعه حتى يسال الرجل عن اهل بيته يوم القيامة، حتى تصل قضية المسؤولية المساءلة وحساب أن يسأل عن أهل بيته حفظتهم ولا ضيعتهم. وهذا التضييع الذي تنتج عنه كثير من الفتن وعلى رأسها الخيانات الزوجية من إيه؟ من تضييع الأهل تنتج الخيانات الزوجية المتبادلة من الطرفين. جار عنده مفتاح بيت جاهلية، فإذا ذهب الجار إلى العمل فتح الباب ودخل عاد، ويعاشر زوجة ذلك الرجل وتختلط الأنساب ولا تدري هذا ولد من، ويحدث من وراء ذلك من المصائب والنكبات وخراب البيوت أشياء نسمع عنها صباحا ومساء. ناهيك عن الفواحش التي تحدث في البيوت من الآباء أو الأبناء مع الخادمات مثلا، ومشاكل البنات والزوجات مع السائقين والخدم. ما هو أثر ذلك في البيت؟ وما هي عقوبة الله المنتظرة لهؤلاء الناس؟ بل إن تضييع الأهل وعدم التربية وعدم الملاحظة ينتج عنه نكبات أكثر من ذلك. ونسمع كثيرا عن جرائم اعتداء أولاد الكبار في البيوت على من؟ على من؟ على أخته. وتقع المشكلة وبعد ذلك يقولون البنت لم تعد ذكرا. هل تعلمون أن من وقع على محرم من محارمه فإنه يقتل حجا في دين الله حتى لو لم يكن قد تزوج؟ من وقع على محرم من محارمه فإنه يقتل حجا، متزوج أو غير متزوج، من هذا جريمة عظيمة. وقصص تشيب لها الرؤوس وتذوب لها القلوب إن كان في تلك القلوب إيمان وإسلام. أخ يرش على أختي مادة مخدرة ثم يأتيها، أب متزوج من أكثر من زوجة، هذا الأخ يأتي البنت من تلك الزوجة، وأخوه الأصغر يأتي ويهدده يقول سلم لي أختك. أشياء حاجات ما كان الواحد لا يمكن أن تتصور في يوم من الأيام أن يحدث ذلك إلا بعد أن تسمعه فتفاجئك الحقائق والحوادث بأشياء والله أقسم بالله العظيم أشياء يعني يتبين للإنسان حلم الله أن العقوبة والعذاب لم ينزل منذ زمن بعيد. وبعض الأحيان يصل بعض الأهل أو القرابة إلى درجة من السوء لا يصح اعتبارهم بأي حال من الأحوال اعتبارهم من الأهل، بل يجب منابذتهم ومعاداتهم وطردهم والتبرؤ منهم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ولده من صلبه، مع أنه ولده من صلبه، لكن الله عز وجل يقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس من أهلك الذين وعدتك بإلجائهم، أولئك المؤمنون من أهلك، أولئك المؤمنين أنجيهم، نجيتهم، لكن هذا الولد الكافر ليس من أهلك وليس من الناجين. هذا موقف التبرؤ قد يقتضي لاتخاذه أحيانا بعض الناس. لما تسمع لك قصة مثلا أن الرجل الشايب الضعيف المسكين يقول بنتي تخرج إلى الشارع وتركب مع أي سيارة وتذهب وتأتي وتذهب، والبنت الأخرى نفس الشيء، وعندما وعظتهم وكلمتهم وكلمت أمهم في البيت قالوا جميعا بلسان واحد هذه طريقة عيشتنا، إذا ما عجبك فاخرج. ماذا يفعل؟ في حالات كثيرة الآن في المجتمع من هذه الأنواع من المصائب، وفي بعض الأحيان يكون من مصلحة هذا الشخص ومصلحة أولئك المجرمين أن تبلغ بهم الجهات الرسمية كهيئة الأمر بالمعروف أو مكافحة المخدرات مثلا لعلهم أن يفعلوا معهم شيئا، لأن المسألة خرجت من زمام، خرجت عن فور التحكم، صارت الآن خارج الفوضى، وهناك كثير من الناس الذين فقدوا السيطرة والتحكم على بيوتهم وعلى بناتهم وعلى أولادهم. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة عظمة الدعاء الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، دعاء نرجده صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. شوف، العفو والعافية، والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، الى اخر الحديث يدعو به صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، لاجل لعله بهذا الدعاء اذا خرج من قلب حي متصل بالله عز وجل لعله يحفظ الاهل البنات الاولاد بسبب دعاء ابيهم الصالح او اخوهم الصالح. حتى في السفر ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول؟ اللهم هون علينا سفرنا هذا وافر عنا بعده، اللهم انت صاحب السفر والخليفه في الاهل، والخليفه كان الواحد يقول اللهم اخلفني في اهلي بخير، اني جعلتك يا الله، اني استودعتك اهلي فاحفظك، والله اذا استودع شيئا حفظه كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، أعوذ بك من سوء المنقلب في المال والأهل. ولذلك الإسلام ينمي في المسلم الغيرة والدفاع عن أهله والدفاع عن عرضه، ويعتبر الدين ويعتبر الإسلام أن من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، حديث صحيح. وينبغي كذلك أن لا يكون الأهل حائلا بين الإنسان وبين طاعة الله، وأن لا يشغلوه عن طاعة ربه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ما هي حجة المنافقين لما تخلفوا عن الجهاد؟ ما هي حجتهم؟ فجيبوني. ما هي حجة المنافقين لما تخلفوا عن الجهاد؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. فينا عندهم إسراف، فينا عندهم تفريط. ويحتاج الأمر في كثير من الأحيان إلى وقفات صارمة. أحيانا الزوجة يكون زوجها لا يصلي، تنصحه، تقيم عليه الحجة، تذكره بالله، لا يصلي. ماذا تفعل؟ لا يجوز أن تبقى معه لحظة واحدة أبدا، لأنه مرتد عن الدين، لا يجوز أن يعاقبها، ولذلك عليها أن تفارقه. طيب، في أولاد هذا رجل من أهل السوء، يعني من أسوأ من خلق الله، مرتد عن الدين ويهاجم الدين ويهجر الدين، لا يصلي ولا يفعل أي فضل من الفرائض. تقول له زوجته اتق الله صلي كذا، رفض. قالت له افارقك، لا افعل معك يا ابو راهيه. ماذا قال لها المجرم؟ وقعي اقرار بانك لا علاقه لك بالاولاد وانك قد تخليت عنهم وليس لك شان بهم. وقعت الواقع. قالت كل لما راى اقرارها وراى موقفها انقلب وصار يصلي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وحتى لو لم يكن لديها مكان تخرج اليه، بل لم تستطع ان تخرج الى مكان اخر، فان الحكم الشرعي ان تتحجب منه ولا تمكنه من نفسها ابدا. تعيش في نفس البيت مكره هذا، لكن كانه هو اجنبي عنها، تتحجب منه، لا تخالطه ولا تعاتبه ولا تمكنه من نفسها. ولو طلبها واكرهها فان الاثم عليه هو. وأخيرا أيها الإخوة، ما هو العلاج لهذه الكوارث؟ هناك أمل في الله كبير، في الصحوة الإسلامية المباركة التي يعيشها، بدأت تعيشها مجتمعات المسلمين. الأمل في الدين، الأمل في المتدينين، الأمل في المتمسكين بالدين. الآن هم الذين عليهم المعتمد بعد الله في إنقاذ المجتمع من الشرور. كيف ينبغي أن يكون دوره في علاج ومواجهة مثل هذه المواقف؟ ينبغي أن نتغلغل في أسباب الداء. لماذا لا ينتشر الإصلاح في المجتمع بقوة؟ هناك من أولئك جيل الصحوة أناس عرفوا الله وعرفوا الطريق، وأناس عرفوا الله وأخطأوا الطريق. فتجد من هؤلاء من يحدث عنده تفريط فيتوقع على نفسه وعلى بعض إخوانه الطيبين وينزوي عن المجتمع ويقول مالي وللناس، مالي وللبيت، مالي ولأهلي، وقد يصيبه القرف من بعض ما يفعلونه فيتركهم ويبتعد عنهم ويقول أنا الآن علي بنفسي ولا شغل لي بالآخرين، لو كانوا إخواني أخواتي أمي أبي مالي علاقة، ويقول أنا الآن فقط ربي نفسي. هذا تفريط، إهمال. لماذا تتخلى عن المسؤوليات؟ هل أنت من المخاطبين؟ هل تدخل في قول الله هو أنفسكم وأهليكم نارا أم لا تدخل؟ إذا لماذا تتخلى الآن عن المسؤولية؟ ولماذا تنطوي وتنعزل وتتفوق على نفسك؟ وفي الجانب الآخر يوجد نوع من الإفراط في الأمر وأخذ المسألة بالعنف. بعض الناس يريدون أن يصلحوا البيوت والمنكرات والانحرافات بالعنف والشدة المنافية للحكمة التي أمر الله بها، فتأتي النتائج غالبا عكسية ويتضاعف الكره للدين وللمتدينين. ولذلك أيها الأخوة، يجب أن يكون دور أولئك المستقيمين على شرع الله الملتزمين بدين الله في بيوتهم دورا إيجابيا. يجب على أولئك الناس الذين هم أفراد من جيل الصحوة أن يستشعروا المسؤولية التي أناطهم الله بها والتي شرفهم الله بالقيام بها، ينبغي على كل واحد من هؤلاء أن يبني شخصية قوية داخل بيته، قوية في الإسلام، واعية تقوم بواجب الدعوة إلى الله والتوجيه، وتواجه الانحرافات بالحكمة وبإقامة البرهان والدليل، وباللجوء إلى القوة في الوقت المناسب، وبالإنكار بدرجات الإنكار حسب المصلحة الشرعية. على أولئك أن يبدأوا في نشر الوعي الإسلامي في البيت، نشر الكتاب الإسلامي ونشر الشريط الإسلامي، وفتح القنوات أمام أهل البيت حتى يذهبوا إلى المحاضرات والدروس، وأن يأتوا لهم بالمجلات الطيبة والكتب الإسلامية الطيبة. يجب على كل واحد من أولئك الشباب وغيرهم من الكبار ممن هداهم الله حتى وجده، يجب أن يكون لهم دور إيجابي في بيوتهم، يؤثرون على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، وأن يربطوا إخوانهم مثلا بأصدقاء طيبين، وأن يبعثوهم إلى الأماكن الطيبة لتبدأ تلك البذور بالتفتح وتختفي الانحرافات التي وجدت في بيئات الشر والفساد. ويجب على الشاب أن لا يحتقر نفسه، وكثير منهم ولله الحمد بدأ لهم ثقل واضح في المجتمع، وبدأ لهم وزن في الأوساط الاجتماعية، فكثير من أولئك المستقيمين قد تزوج وأنجب، أو هو يعمل في وظيفة محترمة، وربما صار ينفق جزئيا أو كليا على مصروفه، وتغيرت النظرة إلى كثيرين من أولئك، ولم يعودوا ينتقدون ويعاب عليهم مثلما كانت النظرة الأولى. هؤلاء كان يقدر أن وزنهم في المجتمع قد تغير، وأن نظرة المجتمع إليهم قد تغيرت، وأن الكثيرين من الغرقى بدأوا يمدون إليهم يد العون ويطلبون منهم المساعدة، وقد لا يطلبونها منهم تصريحا، ولكن يتمنون في قرارة أنفسهم أن يأتي من أولئك المتدينين المستقيمين من ينتشلهم من تلك الأوحال ويعلمهم ويوجههم ويرشدهم. على أولئك من أفراد جيل الصحوة الإسلامية المباركة، إن صحت هذه التسمية، أو كل المستقيمين الذين هداهم الله، أن يبعدوا أهلهم عن مصادر الشر من الأسواق ونحوها والأجهزة المفسدة المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعن جيران السوء وأقرباء السوء وأصدقاء السوء، وأن يحبوا الخير لأهلهم ولإخوانهم، وأن لا يقول واحد منهم الحمد لله أنا على خير أخوي في 60 جهنم. انظر ماذا قال العبد الصالح موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري إنه يحب الخير لأخيه. إنه يحب الخير لأخيه، يحب الخير لأخيه، ويطلب إشراكه معه ما كان أنانيا، ما قال أنا أتفرد بالأمر، وإنما قال: يا ربي دع الله أشركه في أمري كي يصبح معينا لي على طاعة الله. أنت إذا دعوت إخوانك وأخواتك في البيت والتزم منهم بدين الله أفراد، فإنك تكون منهم جبهة داخلية في البيت، ويصبح الرأي العام أو أغلبه معك، تستطيع من خلال تكوين الرأي العام في البيت أن تغير المنكرات ولو بالقوة المستندة إلى الحكمة أحيانا. وهناك كثير من البيوت لما التزم فيها الأولاد وأخرجوا أجهزة الفساد لم يجرؤ الأب أو الأم على إعادتها مرة أخرى، ورضخوا وتحسنت أحوالهم. وكم من أب ابتدى على يد ولده، وكم من أم التزمت على يد ابنتها. ويجب أن يكون لك أيها الأخ المسلم موقف من الخلافات العائلية، وهذا جزء من مسؤوليتك، فإنه في كثير من الأحيان قد يؤدي الخلافات إلى طلاق مثلا، أو إلى انفصال، أو إلى هجر الزوجة لزوجها أو العكس. عليك أن تقوم بدور في تقليل وجهات النظر وإزالة الشقاق والخلاف، وأن يحل بإذن الله، وأن يحل بمجهودك بعد فضل الله وئام وحب بين الأطراف المتنازعة. كثير من أولئك يقفون مواقف سلبية وهم يشاهدون الخلافات العائلية الموجودة، لا يحاولون أن يحركوا ساكنا ولا أن يتوسطوا لإنهاء الخلافات، على أولئك الإخوة أن ينتبهوا لدورهم وأن يقوموا بالإصلاح. أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. ماذا؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نتيجة ليش؟ السعي بالإصلاح. وأختم هذه الكلمات وأختم هذا الدرس بكلمات لصاحب الظلال يرحمه الله: إن الإسلام دين أسرة، ومن ثم يقابل تبعة المؤمن في أسرته وواجبه في بيته، والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة، وهو الخلية التي يتألف منها، ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي المجتمع الإسلامي. إن البيت الواحد قلعة من ضلاع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها، حصيلة في ذاتها، كل فرد فيها يقف على ثغرة لا يصل إليها، وإلا تكون كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل خلاعه، فلا يصعب على طالب ولا يستعصي على مهاجم. وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله. واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها. واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. ولا بد من الأم المسلمة، فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة. لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على الأبناء والبنات. فعبثا يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال. لا بد من النساء في هذا المجتمع، فهن الحارسات على النشأ وهو بذور المستقبل وثماره. ومن ثم كان القرآن يتنزل للرجال والنساء، وكان ينظم البيوت ويقيمها على المنهج الإسلامي، وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام، وأن يدركوه جيدا. إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت، إلى الزوجة، إلى الأم، ثم إلى الأولاد وإلى الأهل عامة. ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلم. وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة المسلمة، وإلا فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية، وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات. وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو عليه في أيامنا هذه. كان قد أنشئ مجتمع مسلم في المدينة يهيمن عليه الإسلام، يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية، وكان المرجع فيه من النساء والرجال جميعا إلى الله ورسوله وإلى حكم الله وحكم الله ورسوله. ولكن نحن الآن في موقف متغير. نحن نعيش في جاهلية، جاهلية مجتمع، جاهلية تشريع، وجاهلية أخلاق، وجاهلية تقاليد، وجاهلية نظم، وجاهلية آداب، وجاهلية ثقافة كذلك. والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي وتشعر بثقل وقته الساحقة حين تهم أن تلبي الإسلام، سواء اهتدت إليه بنفسها أو هداها إليه رجلها زوجها أو أخوها أو أبوها. ولذلك فإنها ستجد كثيرا ممن يعاديها. فلا بد من إنشاء البيت المسلم وإنشاء القلعة المسلمة، وأن يتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة في أيديهم، وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آخر، وأن يستجيبوا لله وهو يدعوهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.